جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سانا. يقول بعض الناس: ما حكم ما يقوله بعض الناس بقول لا حول لله ولا حول الله؟ هذه كلمة منكرة وجهل نسمعه كثير، اختصار مخل وغلط كبير فاحش. فهو يقول لا حول الله، فكأنه ينفي الحول عن الله، لعب به الشيطان فحرف لسانه، بدل ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمة المشروعة والتي هي كنز من كنوز الجنة، فحرمه الشيطان وحرف لسانه فجاء به هذه الكلمة المغلوطة. إذا كنت تريد أن تختصر قل لا قوة إلا بالله، إما أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهو الأكمل والأفضل، أو قل لا قوة إلا بالله. أما لا حول الله فهذا غلط كبير، مثل الذين يختصرون كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلعم بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا غلط فاحش وخطأ كبير، وهذا كله ملاء من الشيطان وإغواء وضلال. فعلى الإنسان أن يلتزم بما جاء بالكتاب والسنة من التعاليم والتوجيهات والآداب الشرعية، ولا يكن إمعه. وإذا جهلت شيء فاسأل عن حكمه، فلا ينبغي لك أن تقول هذه الكلمة كثيرا ما نسمعها. فقول لا حول الله غلط، غلط كبير، فالواجب أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس بعد الصلاة تقبل الله؟ هذه عادة اتخذوها ولا أصل لها من الشرع، كونه إذا سلم من الصلاة سلم على جنبه دائما، اتخذها عادة كأنها سنة، أو قال أو يقول حرما، أو يقول تقبل الله، كل هذه ألفاظ ليس لها أصل من السنة. يقول السائل: بعض الناس ينذرون نذرا ويهبون ثوابه إلى الحسين رضي الله عنه، هل يجوز الأكل من هذا الطعام المنذور؟ إن كان يجعل النذر للحسين فهذا شرك، والطعام الذي ينذر على هذه الطريقة محرم فلا يجوز الأكل منه، لأن النذر عبادة، والعبادة ما تكون إلا لله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك، وطعامه ذبيحته تكون محرمة كالميتة، سواء للحسين أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأي كائن من كان. النذر عبادة، فمن نذر فلا ينذر إلا لله، ومن نذر لغير الله فقد أشرك. يقول: ما حكم هذه المقولة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذه نسمعها يرددها بعض الناس، ولكن الأحسن يستبدلها بقول: اللهم الطف بنا في قضائك، اللهم الطف بنا في قضائك، لأن ما قضاه الله وما قدره لا بد أن يكون، وكون يسأل اللطف من الله عز وجل فلا بأس به. الشيخ الإسلام له كلام في قصد الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قصد الدعاء عند القبور والمشاهد والصلاة عندها، قال: ما علمت أحدا رخص فيه، أن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك رحمه الله تعالى لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها، وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم،